يا ما سمعنا كتير أدوار وغلاوي، ويا ما قرينا كتير روايات وحكاوي، يا ما سمعنا كتير أدوار وغلاوي، ويا ما قرينا كتير روايات وحكاوي. قصة حميدة ورشدي حكون ليها راوي، قصة حميدة ورشدي حكون ليها راوي، وبالكلام والنغم احكي على اللي حصل، وبالكلام والنغم على اللي حصل. للشهم ريان وفعل اخوه بسطاوي، الصبر نعمة، الصبر نعمة، الصبر نعمة، واهله دائما صبرين، لقوا فيه دواهم ومفتاح الفرج صبرين، طمن قلوبهم وخلاهم دوام صبرين. يا ما نوادر جرت للناس ومعاني، حكايات فيها عبر ودروس ومعاني، والشاطر اللي بتعظم الوقت ومعاني، اللي بيمشي يجرب واللي عاش بيشوف. هقول حكاية وصاحب النظر بيشوف، قصة لأخين وفيها اللي ابتلى بيشوف، كلامها مردوف وكله ظهر ومعاني. بسطاوي كان الصغير والكبير ريان، اتربوا في خير ابوهم والهنا ريان، وترك لهم ارض واسعة والسكن ريان، سمعت ابوهم دي كانت طيبة والسير. ريان طلع زي ابو حسن السلوك والسير، تاجر وناجح محافظ على الادب والسير، وشجرة الخير دايما فرعها ريان. بسطاوي في الغيط عنده فلاحين عايشين، وتحت كانت بلدهم في الصفا عايشين، اخوات ما فيش زيهم مع بعضهم عايشين. ريان معاه الخلف اتنين مع ابوهم، رشد وحميدة كانوا اخوات مع ابوهم، شايفين دلالهم وكل الناس مع ابوهم، في خير ابوهم ونعمة ربنا عايشين. حميدة في الوقت ده كان سنها 10، ورشد 5 ما يعرف 5 من 10، والبنت كانت وفية وتحسن العشرة. خدوا بالكوا بسطاوي كان قلبه جحود قديه، وبحر مكره ما تعرف له حدود قديه، وكان حده بنته وبيصرف كتير قديه، ونقل لاخوه هات جنيه بيعدله 10. ريان كان قلبه صافي، ده بالحب المليان ويفرح في نهاري واخوه جعلوا دراعه اليمين وقت المودي الا اخوه مؤمن بربه وبالرزق الحلال راضي مبسوط في دنيته وباسمته راضي دخل التجارة كفاية وبن قليل راضي وساب زراعة الأراضي كلها لأخوه الوقت قلاب وشوف اللي جرى منه غدر بريان وحص وقام جرى منه وكتاب خسارة تجارته قام جرى منه ريان عرفناه وارث الأدب عن أبوه وراح لبسطاوي يطلب المراس عن أبوه أتاري بسطاوي زور عقد بيع عن أبوه ونسي جمايل أخوه موقفش جر منه ريان قال له يا أخويا ما عادش شيء عندي خسرت تجارتي وهو أصل الزمان عندي وصبحت محتار وعيالي صغار عندي بسطاوي قال له الليالي والزمان تعبوك وجاي تحملني همك بعد ما تعبوك اوعى اشوفك هنا مهما الظروف تعبوك الارض باعها لابوك وملكش شيء عندي ريان رجع منزله كان خاطره مكسور ودمع عينه على كرسي الخدود مكسور وقلبه من فعل بسطاوي اخوه مكسور اكمنه خيب ظنونه والتقاه قاسي زي الحجر كان لم عنده ليان قاسي وناكر الخير طول عمره راضي قاسي ونجبت الاعوج على العاصي يروح مكسور راحت حميده تقول يا عمي مين غيرك احنا اتحوجنا ولينا بس مين غيرك ابويا تعبان وحنشكي لمين غيرك وامي في الدار في وجدي ونار مع اخويا الجوع قرصنا وشفنا الذل مع اخويا واليد خاليا ونعمل ايه مع اخويا ومات ابويا يعول الهم مين غيرك ونطلع عذابكم ولوعكم ما يلزمنيش مالي ومالكم خلاف راحتي ما يلزمنيش لا نبقى عمك ولا لي في البلد اخوات روحي يا حميده انا لم شفت لي اخوات انا بريء منكم ولا عادش لي اخوات وابوك لو مات دلوقتي ما يلزمنيش رجعت حميدة لدارها وأهلها مساكين لقت أبوها مات وأخوها وأمها مساكين زادت همومهم وعاشوا في النواح مساكين صباح الديار الهنا من عزهم خالية وقت الشدايد ما شافوا عمي ولا خالية وأمهم بعد أبوهم عقلها خالية واليد خالية وعاشوا في البلد مساكين بهمها نمشي بقى حملنا تقيل ولا نقدر نشيل نمشي من بكرة بدري يا أمي من البلد نمشي بقينا غلابة خلاص والفرح فارقنا من بعد أبويا ما مات السعد فارقنا قالت يا بنتي كلامك حق فارقنا احنا اتضايقنا ويلا من هنا نمشي طلعهم يا عيني ويشكوا لمين غربتهم مدام الليالي عن الاوطان غربتهم ويا ما طلبوا ودخلوا بيوت غربتهم ودخلوا بيوت غير بيتهم وجرح الايام ما لاقوله طبيب ودواء صابرين على همهم من غلبهم ودواء وبحر العذاب صعب ولا له شي قرار ودواء قاعدين يشكوا سوا من طول غربتهم وهم ماشيين لقوا جنينه تمرها طاب وفيها ناس يجمعوا من الزرع لما طاب واخر النهار ياخدوا اجره وبعرقهم طاب ام اليتامى لقت شغله ورايها صح جمعت معهم تمر طايب واجرها صح وزرعت الصبر بايديها وزرعها صح والعيش والملح بحلاوه رضاها طاب الام جوه الجنينه الهم سكتها عالباب سايبه العيال والفكر سكتها والغلب والبين وجور الايام سكتها رشدي في غفله حميده عن مكانها تاه وحميده نايمه وكان العقل منها تاه ورشدي ماشيه ورا زفه وفي زحامها تاه عن الجنينه تاه وشوف معرفش سكتها رشدي بيبكي من الحاصل ومر عليه يتيم ساقه الزمن عن أم يتيم ساقه الزمن عن أم ومر عليه وخلته بالهنا دايب ومر عليه لأسقية مهجورة في مدارها مشي لفات بيبص في البير كان نظره السليم لفات لاجل المقدر وقع في البير ودمعه فط كان النهار فات ولا فيش حد مر عليه رشدي شاف الهم والفرحة ما حصلهاش لسه صغير سن والدنيا ما حسلهاش وظروف حياته كتير يا ما حصلهاش جاله القضاء والقدر ولا فيش حذر حاشه في البير كان فرع شجرة الهوى حشه ورشدي له عمر شوف لما وقع حاشو الفرع حاشو عن المية ما حصلهاش نرجع لأخته قامت من نوم محتارة ما لقتش رشدي بقت من الفكر محتارة هتقول اهل امها مسكينة محتارة فضلت تنور عليه اخته في كل طريق وهو في البير مش لاقي خلاص وطريق وامه اخر النهار جالها الخبر وطريق مشيت من الضيق مذهوله ومحتاره وهي بتقول شربنا المر ورضينا وشفنا كل الهوان من الوقت ورضينا وعمي لولادنا بالملك ورضينا وبالغربه حكم الزمان من يمته وفرح مشانا عالشوك في طريقنا الطويل وفرد انا قلت يا رشدي تبقى لي سند وفرد وقلنا تبقى عوض عن ابوك ورضينا خدت حميدة في ايدها وهمها همين وقالت لها يا حميدة اصبري همين موت أبوك وغياب أخوك أصبحوا همك. نزلوا على مصر سألوا ناس دلت على أم هاشم أهالي الخير دلت. يا من الظروف الزمان والوقت دلتهم ألقت راحتهم وخلت همهم همين. مشيت وقصدت كريم والمولى سهلها وكان قبولها في عين الناس سهلها. بتبيع وبتشتري والصدق سهلها والصبر كان طبعها وفي رأيها عوان ومن عرقها بتاكل والشرف عوان. هي وحميدة معاهم ربنا عوان. هان العسير هان والصعوبات سهلها. نرجع لرشدي نشوف اللي حيجرى معاه وهو في البير ولا في غير دموعه معاه. محروس باسم الجلالة والعناية معاه. بالصدفة فايت راجل تاجر جمال مليان وكان ساعتها عايز يسقي الجمال مليان. الحج منصور قلبه بالتقى مليان وبيته عمران دايما والكرامة معاه. رجالته في البير رموا جردل عشان يملوه. رجالته في البير رموا جردل عشان يملوه ويسقوا كل الجمال واللي عطش يملوه وبعدها يستريحوا من التعب يملوه. هجوم يشدوا لقوا الجردل تقيل وملان وهو فاضي من المية ما كانش ملان. بيبصوا لقوا طفل ماسك في الحبال وملان عايز يلاقي الأمان وبعطفهم يملوه. من بعد ما طلعوه منصور قال يا ابني قولي حكايتك ويبقى اسمك ايه يا ابني. الحمد لله اللي انت سليم يا ابني. انت هدية من الرحمن وعطايا. انت هدية من الرحمن وعطايا. في الخير حربيك يا ابن العز وعطايا. وان طال عمرك ان طال عمرك تشوف الخير وعطايا حتكون معايا لتاجر في الجمال يا ابني. حميدة معاها تبقى راحت فين والقلب تعبان قولولي قال أرحت فين. الحج منصور قام طبطب عليه تاني قال له يا رشدي راح تمول السرور تاني. إن كان أبوك مات أنا حبقى أبوك تاني وما تقولش تاني ليالي العز راحت فين. على كتفه شاله وروح عالبلد فرحان وزوجته قبلته كان قلبها فرحان. بقى شبيه ابنها من عطفها فرحان. اهتم منصور بربيته وباله راق. كبر من العز بقى تاجر وباله راق. عاش في سعادة وهنا دايما وباله راق. ومن كتر الأرزاق بقى قلبه سعيد فرحان. الأيام بتمر والأوقات بتعدي والدنيا كبري عليها الناس بتعدي والمؤمنين من بحور الهم بتعدي. سيف الزمن صعب على الأبطال بيمي والبخت ياما كتير على ناس بيمي. والدنيا كما فرع من الأرياح بيميل واللي يميل لها بتفوت وتعدي. الحج منصور همام حافظ فروض رباه. فجأة قتاله مرض لكن حمد رباه. ولما فرغ الأجل قابل كريم رباه. رشدي نهرها بكى من اللي حصل في الدور، وقال يا أمي أنا خادم لكي في الدور. طيب خاطرها وجفف دمعها في الدور، اكمني منصور على طبع الوفاء رباه. لما أراد ربنا بعد الفراق يجمع وزرعت الخير صاحبها من الهنا يجمع، ويلم شمل البعيد وعلى القريب يجمع. رشدي راح السوق في بابا معاه شاهد، ويوم جمعة بعد ما صلى والشاهد قام شاف مفاجأة بعينه والنظر شاهد، وهو قاعد لوحده في الحساب يجمع. رشدي لمح بنت حوالين المقام بتمر، باين عليها فقيرة والهدوم بتمر، لكن جميلة وعليها العيون بتمر. بتبيع فواكه معاها الفاكهة بزيادة، بتنادي وتقول كفى يا زمان بزيادة، على الأسية صبرنا كتير بزيادة، وكل مدى كساتك يا زمان بتمر. سألها رشدي عشان يعرف لها مطرح، وقال لها اسمك ايه وانتي منين المطرح. قالت يتيمة وأبويا العزيز مطرى، اسمي حميدة وعقلي من الزمان تايه، والبخت لطش وفي بحور الزمان تايه، وامي كبر سنها وحظها تايه، واخويا تايه ما نعرف له طريق مطرح. اخويا رشدي بقاله سنين ما ظهرش، وبحثنا عنه في كل مكان ما ظهرش، زادت همومنا وغير الفكر ما ظهرش. قولنا تاهت من الايام واختلت، وامي في الدار في وجدي ونار واختلت، صحتها راحت من الاهوال واختلت، والدنيا ولت ودبل الورد ما ظهرش. رؤية أخويا العزيز من بدري وحشاني، والغربة مرة وطول الفرقة وحشاني، والدنيا رخرة بسيف الغدر حشاني. نده لها يا حميدة قرب يمي، أنا أخوك اللي غايب من زمان يمي، إيدك في إيدي تعالي بالعجل يمي، وريني أمي اللي ليها زمان وحشاني. رحم لأمه ولقوها في عذاب وهوان، من اللي جرالها ومالت بختها وهوان، على موت راجلها وفرق ابنها وهوان. راحم لأم لقوها في عذاب وهوان، من اللي جرى لها وميلت بختها وهوان، على مترجلها وفرقت ابنها وهوان. رشدي وقف جنبها واخته كانت وياه، وكان باع التجارة والفلوس وياه، خد امه بالحضن والشوق الكتير وياه، قال الحمد لله اهو راح العسير وهوان. رشدي أخدهم لدار الحج منصور عاد، كانت بلد جنب طحطة والخطاوي عاد، وصفية أم الرباية قالت حبيبي عاد، وبالضيوف العزاز فرحت وبترحب، ورحبت بام رشدي وبخته بترحب، ولما عرفت حقيقه الامر بترحب، قالت يا مرحب بكم اهو عاد صفانا عاد. وهم قاعدين سوا والام فرحت بيه، واخته بعد الضنا والهجر فرحت بيه، وصفيه ام الربايه رخرى فرحت بيه. قالت ام رشدي يا ولدي ده نهار مندي، عادت ليالي الهنا شوف فرق ايدي مني. امك صفيه اصيله وشها مندي، وفيه سر عندي من الواجب ابوحلك بيه، فيه سر عندي من الواجب ابوحلك بيه. مادام انت مبسوط يا رشدي والكرم عمك، ومن ضميرك اهو فضل الكريم عمك، يوم اللقاء عيد والحظ السعيد عمك. انت يا ابني حبيب العمر ودنانا، بعدك عن العين هدي الحيل ودنانا، يا ما قسينا من الايام وضنانا، واللي اذانا وناهب ملكنا عمك. غلب اليهودي في طمعه والجشع ماليه، زور وخد ملك ابوه وكان الشيطان ماليه، ولما اتاه المرض ما سألش يوم ماليه، عمل عمايل ما يعملهاش ولا كافر، وقلبه دايما جحود زي الحجر كافر. ام قال لها ازاي يكون عمي كده كافر، لازم اسافر واشوف ليه الطمع ماليه. قالوا ليه بتبعنا؟ طب ده انت مطرح ابونا وليه بتبعنا؟ تحرمنا من ملكنا وعشان ايه بتبعنا؟ موت ابونا بحسرة بعد صبر طويل، ومشيتنا في طريق مشقة كان عذابه طويل، الايام غراك والدنيا غرورها طويل، وعشان متاعها القليل يا عم بتبعنا. بسطاوي كشر وقال الجهل ماليكم، لا فيه مرس عندنا ولا فيه مليكم، الملك انا شريه ولا فيش مليكم. جاي لي تقولي كلام فاضي ماهوش معقول، بتجدد اللي مضى وده شيء ماهوش معقول. انا بريء منكم من صغركم معقول، لا فكري مشغول بكم ولا قلبي ماليكم. بسطاوي عنده بنية اسمها فايزة، جمالها فتان وكانت في الصبا فايزة، سمعت ابوها قامت ردت عليه فايزة، قالت له يابا انا اقول لك كلام الحق، ده ابن عمي ومن دمي وليه الحق، اهل الضلال خسرانين ولا عرفوا ابدا حق، وتجارة الحق دايما اهلها فايزة. ردي رشدي وقال يا عمي تناسبني، دي بنت عمي وبالمعروف تناسبني، وانا برضو ابقى ابن اخوك مفروض تناسبني. ام قال له اصحى يا رشدي شوف بقى حالك، هو انت صابك دينا ولا انت حالك؟ طمعا في ملكي وقصدك ينصلح حالك، امشي لحالك ماهوش ممكن تناسب. فايزة ساعتها ظروف الحب جرتها مشيت معاهم لغاية واحدة جارتها وفهمت رشدي تبقى الوسطة جارتها وقالت له روح ولا يهمك من اللي فات في بحر أسبوع تطمن على اللي فات ورجعت الدار وإيدها على الورق لفات خلت العقودات شالتهم عند جارتها بسطاوي قام يوم على العقودات بيشوفها ما لقاش لوراق وخلق وداق بيشوفها زادت جروح ولا الأشطب بيشوفها وفايزة من حب رشدي سرقت العقودات والخير قرب يعود وانفكت العقدات لما يريد ربنا بيهون العقدات وفاعل السيئات قدام بيشوفها بسطاوي الرشدي خد الاوراق وسرقها خلاني مجروح وخطف الروح وسرقها دي تركة العمر خدها ازاي وسرقها لو كنت اطوله بايدي لاضربه بالنار وبعد موته انا اشعل في جسمه نار مدام اذاني وخلاني بقيت على نار هو اللي جاني لحد الدار وسرقها هو اللي جاني لحد الدار وسرقها وقعد من الهم جوه الدار ما طلعش دبر في خطة لفعل الغدر ما طلعش لأنه جاهل في كتب الحق ما طلعش لأنه جاهل في كتب الحق ما طلعش وراح لي رشدي ساعتها المفتري الغدار في نيته يقتله ما هو له ضمير غدار وقف في الحيط وفي ايده السلاح غدار جه يضربه بالعيار خيب ولا طلع عشي يضربوا بالعيار كذب ولا طلعش أم غير الظرف تاني والسلاح كذاب ومرة تالتة وربعة يلتقيه كذاب أصل المنافق منافق دائما كذاب طلع من الغيط وقال له يا ابني صدقني ورمى سلاحه وقال يا رشدي صدقني صحيح انت مظلوم وانا غلطان صدقني انا تبت لله صدقني مانيش كذاب انا كنت غلطان وانا قدمت احسن لي وطمعت في ملك اخويا وقلت احسن لي ولا كنتش اعرف لان الشر يحصل لي من النهاردة يا رشدي انت صاحب المال وحجوزك فايزة بنتي اللي قلبها مال وخلاص عقلي رجع لي بعد ما كان مال وعرفت ان الحلال في الرزق احسن لي وكتب كتابه على فايزة في اسعد يوم ورشدي يوم الفرح ده عناس أصحابه وأم رشدي قالت حفرح وأسعد يوم الحمد لله رجع الحق لاصحابه. يا بخت من كان تاب الى ربه واسعد يوم ربه يحبه وحب فيه اصحابه. اهل المروءه تملي المولى وياهم مطرح ما يمشوا يلاقوا الستر وياهم. في الدنيا سعداء في الدنيا سعداء وفعل الخير وياهم وجنة الخلد مأواهم منام صبرين.